قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وذا من ذاك أيضا: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. فهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود غيره، بدليل فتكون من الخاسرين. فيكون المقصود إذا كان هذا محمد عليه الصلاة والسلام الذي خوطب بهذا الخطاب وهو معصوم عن هذا، فيكون غيره إن كذب فهو من الخاسرين، وسيخسر خسارة عظيمة، ما بعدها وما وراءها خسارة. فخاطب رسول الله وقصد غيره، فهذا المعصوم لو حصل منه هذا الشيء وهو بعيد عنه لكانت العاقبة ما ذكرت، فكيف بغيره الذي هو ليس بمعصوم؟ فينتبه لنفسه، ينتبه لنفسه ويرعوي عن الشر، فإن وراء التكذيب ووراء أيضا العناد الخسارة، فتكون من الخاسرين. فخاطب نبيه هو معصوم مما ذكر وقصد غيره سبحانه وتعالى. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، أي لا يؤمنون إيمانا ينفعهم، بل ربما آمن بعضهم حين لا ينفع نفسا إيمانها، كما حصل لفرعون فيما تقدم: الآن وقد عصيت قبل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فآمن في وقت لا ينفعه الإيمان. فقال الله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، أي الذين كتب الله عليهم الشقاوة وكتب عليهم أنهم يستمرون لما على هذا البلاء، لما يعلم سبحانه وتعالى أنهم ليسوا أهلا للإيمان وأن قلوبهم ليست أوعية له، فحال بينهم وبين الإيمان، فهؤلاء لا يؤمنون، يستمرون إلى الموت على هذا البلاء، أو بعضهم ربما يؤمن في وقت لا ينفع فيه الإيمان، لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا، فهم ربما يؤمن بعضهم لكن في وقت ما ينفع فيه الإيمان. ولو جاءتهم كل آية، هذا يدل على عنادهم ولجوجهم في الباطل واستمرارهم على الشر. ولو جاءتهم كل آية، سواء كانت آية كونية مرئية أو آية شرعية مقروءة مسموعة، فلا يؤمنون وما هم حول الإيمان. والله يقول في أمثال هؤلاء: فانظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هؤلاء ما يستفيدون من الآيات ولا من النذر، فلا الآيات الكونية يستفيدون منها وما يحصل لهم من البلاءات، ولا أيضا ما يأتي به النذر من الآيات الشرعية ومن الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، هؤلاء كتب الله عليهم الشقاوة والتعاسة والعياذ بالله، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فلو جاءتهم جميع الآيات فلا يؤمنون، فهذا تيئيس من إيمانهم، فلا يتعب الشخص نفسه معهم، وإنما يقيم حجج الله سبحانه وتعالى كما أقامها أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام بأساليب مختلفة وطرق مختلفة لإيصال الخير إليهم، فلما يئس منهم دعا عليهم. وهذه من آيات التسلية لمن يحمل رسالة ربه سبحانه وتعالى أن هناك أصنافا ما هم حول الخير وما هم حول الإيمان، ونحن لا نعلمهم، ولكن هناك قرائن ربما تدل على بعضهم، ومع ذلك يستمر الشخص على الخير ولا يأس من الناس، لا يأس من الناس، يستمر بالدعوة. وكم من شخص ربما دخل يأس منه فإذا به أخذ بهذا الخير وتمسك به تمسكا عظيما وصير من دعاته ومن أخيار الناس، يصير من الصوام، صوام النهار وقوام الليل، وقد كان الناس يئسوا منه أنه شقي، وهذا لا يصلح. وإنما هذا إخبار عن الله لأنبيائه الذين ينزل عليهم الوحي. أما نحن فلا نعلم من الذي كتبت عليه الشقاوة وهو في بطن أمه ومن لم تكتب عليه الشقاوة، فعلينا أن ندعو الناس ونصبر عليهم، والله هو الذي يهدي العباد فضلا ويضلهم سبحانه وتعالى عدلا. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أن يؤمنوا يا محمد في وقت لا ينفع فيه الإيمان. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ربما يؤمنون بعد ذلك، وهذا الوقت ما ينفع فيه الإيمان. فإذا منهم من حقت عليه كلمة ربه لا يؤمنون استمر إلى أن يموت وهو على الكفر العناد، ومنهم يستمر على عناده ويؤمن في وقت لا ينفع فيه الإيمان كما في هذه الآية حتى يرون العذاب الأليم يؤمنون. ثم ذكر حال القرآن التي أرسلت إليها الأنبياء، وأنه لم يؤمن أحد من تلك القرى التي أرسلت إليها الأنبياء وأنزلت على أنبيائها الكتب من القرى عن بكرة أبيها وبأسرها إلا قوم نوح وإلا قوم يونس فقط، هذه القرية التي آمنت بأسرها. وأما القرى الأخرى فلم تؤمن يا محمد قرية من القرى المتقدمة بأسرها، وإنما يؤمنهم العدد الأغلب أحيانا وأحيانا الأقل. أما قرية بأسرها آمنت بنبيها لم تؤمن قرية متقدمة، أرسلنا إليها نبيا وأرسلنا معه المؤيدات لنبوته والدلائل الواضحات على صدقه، ما فيه قرية آمنت عن بكرة أبيها ولا بأسرها إلا قرية يونس. هؤلاء آمنوا جميعا وبأسرهم بيونس عليه الصلاة والسلام لما رأوا العذاب ورأوا أسباب العذاب، وهذا هو التفسير الصحيح أنهم لما رأوا أسباب العذاب ولم يحل بهم العذاب بعده، فإن القرية التي حل بها العذاب ما ينفعها الإيمان، ما ينفعها الإيمان بعد حلول العذاب، ولكن عاينوا أسباب العذاب ورأوا أن نبيهم قد خرج بين أظهرهم وأن العذاب قد لاح، فخرجوا تضرعوا واستكانوا ودعوا الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم هذا البلاء الذي قد عاينوا أسبابه بخروج نبيهم يونس عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم ولاحت أسباب العذاب، فخرجوا عن بكرة أبيهم يدعون الله أن يكشف عنهم هذا البلاء وأن لا ينزل عليهم عذابا، فكشف الله عذابه ورفع الله عذابه عن هذه القرية، فآمنت هذه القرية بأسرها. وأما القرى الأخرى التي أرسلت إليها الأنبياء فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، ما فيه قرية آمنت بأسرها أبدا يا محمد، فأن تصبر فهذه تسلية. فإذا عاند أولئك الذين تريد إيمانه وما آمنوا لك فقد سبق هذا في تلك القرى المتقدمة، فلم تؤمن قرية من تلك القرى. وهنا لولا قيل بمعنى هلا، فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها وما وجدت، واحتمل أن المقصود بها النفي، فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها حتى مع التحضيض، ففيه احتمال أيضا النفي أنه لا يوجد قرية آمنت من القرى المتقدمة، وقد دل كتاب الله سبحانه وتعالى والمقصود آمنت أي بأسرها، فإن الله يقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر مجنون، وهكذا أيضا في الآيات الأخرى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، هذا حالهم من تقدم. فإذا اصبر على ما يقولون واصبر على ما ترى من أحوالهم سيئة معك وتعاملهم سيء تجاهك، فاصبر عليهم، فإن القرى حالهم مع أنبيائها هذا هو، فما فيه قرية يا محمد آمنت بأسرها جميعها إلا هذه القرية فقط، وبقية القرى يؤمن بعضهم وبعضهم يكفر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، هذا يدل على أن الأنبياء ما آمنت قراهم كلها بهم، وإنما هذا هو الحال بين قليل وبين كثير وبين أغلب وبين دون ذلك في إيمانها، وهذا أيضا نحن نستفيده أننا نصبر. فبعض الناس ربما يحزن ويتكاد كبده تتفطر من الحزن، الناس كلهم يريدهم يكونوا سلفيين، هذا جيد، لكن يا أخي لم يكونوا سلفيين ماذا نصنع؟ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، فما في أحد من الأنبياء الذين أرسلوا قبلك الناس جميعا آمنوا به، بين مصدق وبين مكذب وبين شارد وبين مقبل على الخير. فإذا سلي نفسك واصبر، فلا داعي لهذا الحزن، تصبر وتدعو إلى الله سبحانه. من أخذ بالخير هذا نفع نفسه، ومن شرد عنه ضر نفسه، وأنت لك الأجر عن الحالين. قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، معنى ما فيه إلا قوم يونس، لكن قوم يونس هؤلاء آمنوا بأسرهم ونفعهم إيمانهم، لأنهم آمنوا في وقت ينفع فيه الإيمان، وهذا هو الصحيح في الآية، آمنوا في وقت ينفع فيه الإيمان، أي عاينوا أسباب العذاب، ولم ينزل العذاب بعده، وإنما عاينوا أسباب فآمنوا فنفعها هذا الإيمان، فكشف الله عنهم ما قد يعني عاينوا أسبابه، رفعه الله جل وعلا عن تلك القرية. فما هي فلولا هنا؟ ما إعرابها؟ حرف، نعم أحسنت، تحضيض بمعنى هلا. فلولا كانت قرية، وقيل حرف نفي، انظر لنا الموصل إشغال فيها، فلولا كانت قرية، ما الذي رجح فيها؟ هل هو التحضيض أم النفي؟ الذي يظهر أنها للتحضيض، ولكن يتضمن هذا بدليل الاستثناء، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، والنفي ليس بعيد مع وجود إلا، أي ما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، هذه القرية التي آمنت ونفعها إيمانها، لأن العذاب لم ينزل بها بعد. ومنهم من قال هذه قرية مستثناة، نزل بها العذاب والله استثناها، فضل الله يؤتيه من يشاء، نفعها هذا الإيمان، من القرى الأخرى لا. قال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهذا الإيمان نفعه في الدنيا، ومن استمر عليه إلى أن مات ينفعه في الآخرة أيضا. قال رحمه الله قوله تعالى لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين من الشاكين، هذا الخطاب لمن؟ أو هذا من المقصود به؟ الخطاب للنبي والمقصود غيره. أحسن الله. قال قوله تعالى ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، وهذا كله خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد منه غيره. قوله تعالى إن الذين حقت عليهم وجبت عليهم كلمة ربك قيل لعنته، وقال قتادة سخط الله، وقيل الكلمة هي قوله هؤلاء في النار ولا أباني لا يؤمنون، ثلاثة أقوال، كلمة ربك أي القدر الأزلي الذي حل وكتبه الله سبحانه وتعالى وحقه وجب، فإن الله كتب في الأزل أن هؤلاء أي فيما مضى من الزمان، الأزل هو ما تقدم، هو القدم المتقدم في الزمن الأول، فكتب الله فيما تقدم، وأما الأبد فهو المستقبل، أزل وأبد، الأبد ما يستقبل والأزل ما تقدم في الماضي، فالله كتب في الأزل أن هؤلاء حقت عليهم هذه الكلمة وجبت ولا يؤمنون. فإذا مهما جاءهم من الآيات ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم لا يؤمنون. قال قوله إن الذين حقت عليهم وجبت عليهم كلمة ربك قيل لعنته، وقال قتادة ولعنته إذا كان حقت عليهم كلمة ربك وهي اللعنة الطرد من رحمة الله معنى لا يؤمنون، لأن المقصود باللعنة هنا الطرد من رحمة الله جل وعلا، فإذا كان حقت عليهم اللعنة فكيف سيؤمنون؟ أبدا لا يؤمنون أبدا ولا يفلحون، لأن الله قد طردهم من رحمته. وقال قتادة سخط الله، كذلك أيضا فهذا لازم ولا خلاف بين الأول وبين الثاني. فمن حق عليه سخط الله سبحانه وتعالى لا يؤمن أبدا. وقيل الكلمة هي قوله هؤلاء في النار ولا أبالي، أيضا كذلك، أيضا هؤلاء أهل النار وهم الكفار، هؤلاء في النار ولا أبالي أي أنهم أهلها فلا يخرجون منها، إذن حقت عليهم اللعنة وحق عليهم السخط، فلذلك كانوا أهل النار. قال وجعل منه، قال الهروي والظاهر أنها في الأولى للعرض وفي الثانية للتحضيض، وزاد معنى آخر وهو أن تكون بمنزلة لم، وجعل منه فلولا كانت قرية آمنت، أي لم تكن قرية آمنت. والظاهر أن المراد فهلا، هذا الذي اختاره ابن هشام رحمه الله، أن المراد فهلا فهي حرف تحضيض، وأما الهروي فيرى أنها حرف نفي بمنزلة لم، أي لم تكن قرية آمنت إلا قوم يونس، استثنى بعد ذلك. والظاهر أن المراد فهلا، وهو قول الأخفش والكسائي والفراء، ويؤيده أن في حرف أبي وعبد الله بن مسعود، المقصود بالحرف هنا القراءة، ويؤيده أن في حرف أبي وعبد الله بن مسعود فهلا، فهلا كانت قرية آمنت، والقراءات تفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. في حرف أبي عبد الله المسعود فهلا، ويلزم من ذلك معنى النفي، صدق رحمه الله، ويلزم من ذلك معنى النفي بدليل الاستثناء، يعني ما فيه قرية آمنت إلا قوم يونس فقط، آمنوا بأسرهم وعن بكرة أبيهم. ويلزم من ذلك معنى النفي الذي ذكره الهروي، لأن اقتران التوبيخ بالفعل الماضي يشعر بانتفاء وقوعه، وهذه قاعدة احفظها، هذه قاعدة احفظها، اقتران التوبيخ بالفعل الماضي هذا توبيخ لهم يعتبر كالتوبيخ لهؤلاء، فاقترن هنا الفعل الماضي بالتوبيخ، واقتران الفعل الماضي بالتوبيخ يشعر بانتفاء وقوعه. فلولا كانت قرية آمنت، معنى ما آمنت قرية من القرى بأسرها. هذا كلام جميل في قواعد ابن هشام رحمه الله، وهكذا الشارح ذكر ما يتعلق بذلك، لكن اقتصرنا عن القواعد وهو واضح. جزاك الله خير. فإذا فيها خلاف الآية، فلولا قال ابن القيم رحمه الله، كان في أحكام أهل الذمة، قال قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس، وأورد اليهود والنصارى على المسلمين فيها إرادا، وقالوا كان في شك فأمر أن يسألنا، وليس فيها بحمد الله إشكال، وإنما أتى أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم، وأنه صادق أشباه الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، فأتوا من سوء قصدهم وقلة فهمهم، فقالوا كان في شك فأمر أن يسألنا، وإنما أوتي أشباه الأنعام، أوتي أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم، وإلا فالآية من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلا، فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا على إمكانه، هذا أشرنا إليه قبل أيضا، فإن الشرط لا يدل على الوقوع المشروط، الله سبحانه يقول لنبيه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون، وهكذا أيضا يخاطب نبيه، فإن لئن أشركت لا يحبطن عملك، فالشرط لا يدل على وقوع المشروط وهو الشرك، لئن أشركت أو إحباط العمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك، فالشرط لا يدل على وقوع المشروط، لأن الشرط في حق نبينا أصلا غير واقع، غير واقع، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى حتى يقع المشروط الذي هو احباط العمل. فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا على إمكانه، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولا يكون فيهما آلهة البتة، وإنما زعموا. وقوله: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقوله: قل إن كان الرحمن ولدا فأنا أول العابدين. وقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ونظائرها ونظائره، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل. وفي تفسير سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ولا سأل، وهذا ضعيف، ذكر بعضهم ضعفه، لا شك ولا سأل. وذكر ابن جريج عن ابن عباس قال: فإن كنت في شك أنك مكتوب عندهم فاسألهم. وهذا اختيار ابن جرير: إن كنت في شك أنك مكتوب عندهم فاسألهم، وهذا اختيار، فقصر الشك على شيء معين. إن كنت في شك أنك مكتوب عندهم، لا إن كنت في شك من الرسالة التي أرسلناك بها ومن هذا الذي أنت عليه، وإنما في هذه الجزئية: إذا كنت في شك أنك مكتوب عندهم فاسألهم، تأكد منهم. هذا وفيه نظر أنه في شك، بل في جميع ما جاء عن الله وأخبره الله به ليس عنده شك فيه، لا في جزئية ولا في أكثر. قال: فإن كنت في شك أنك مكتوب عندهم فاسأل. وهذا اختيار ابن جرير، قال: يقول تعالى النبي: فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزلنا إليك أن من بني إسرائيل، من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن أبعثك رسولا إلى خلقي، لأنهم يجدونك مكتوبا عندهم، يعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتبهم، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك كعبد الله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك منهم دون أهل الكذب والكفر بك، وقد يكون من باب ليطمئن قلبي، كما هو حال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فذهب اسألهم يطمئن قلبك، ولا أنت بعيد عن الشك، فيكون باب الاطمئنان وزيادة الإيمان، وهم في أرفع درجاته عليهم الصلاة والسلام وأكمل درجاته، ولكن اطمئنان القلب فقط، وإلا هو على يقين أن الله يحيي الموتى إبراهيم، وهذا من هذا الباب. اسألهم من أهل الصدق والإيمان بك منهم دون أهل الكذب والكفر بك. كذلك قال ابن زيد: هو عبد الله بن سلام كان من أهل الكتاب فآمن برسول الله إلى آخر كلامه. فاسأل أهل التقوى والإيمان، كلام كثير. فالحاصل أنهم أوتوا من قبل إيش؟ قال رحمه الله: عند من؟ هؤلاء شبه الأنعام. أوتوا من أي ناحية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شك؟ نعم، من سوء الأفهام، لكن نريد العبارة. من حفظها يا إخوان؟ أعد هذه العبارة جيدة، أعد لنا العبارة هذه. من سوء قصدهم وقلة فهمهم، أحسنت، أوتوا من سوء قصدهم، أشباه الأنعام أوتوا من سوء قصدهم وقلة فهمهم، فحصل لهم ما حصل. وكم من عائب قولا صحيحة وآفته من الفهم السقيم. قال رحمه الله: قوله تعالى: فلولا كانت أي فهل كانت قرية، ومعناه فلم تكن قرية، إذن هو وافق الهروي، فلم تكن قرية إلا إذا كانت تفسير باللازم، فهي بمعنى هلا، وفسرها بأنها تتضمن وتلزم النفي، لأن المضارع بعد التحضيض يفيد ذلك، أو بعد التوبيخ يفيد النفي. ومعناه فلم تكن قرية، لأن في الاستفهام ضربا من الجحد، في الاستفهام فهو حملها على الاستفهام: هل كانت قرية؟ نعم، هل كانت قرية، لكن هي بمعنى التحضيض، فهلا كانت قرية، ويتضمن هذا الذي ذكره، لأن في الاستفهام ضربا من الجحد، أي أهل قرية، آمنت عند معاينة العذاب فلولا كانت قرية، المقصود أهل قرية، وهذا يتضمنه النص، يتضمنه النص، فيكون هناك محذوف أي أهل قرية، لأن ليست القرية هي المقصودة وإنما المقصود أهلها، فاسأل القرية أي اسأل أهل القرية من هذا الباب، لأن القرية لا تسأل، القرية لا تسأل. سأل الماضي، تكلم عن الماضي. قال رحمه الله أي أهل قرية آمنت عند معاينة العذاب فنفعها إيمانها في حالة اليأس، إلا قوم يونس فإنه نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت. هذا قول، ومن أهل العلم من قال لم ينزل بهم العذاب بعده، وإنما نزل أو رأوا أسباب العذاب فنفعهم الإيمان، أما من حل عليه العذاب ونزل بالعذاب وعاين العذاب فهذا لا ينفع إيمان، لا ينفع في هذا الوقت الإيمان. وأما قوم يونس فإنهم عاينوا أسباب العذاب فقط فنفعهم الإيمان. قال إلا قوم يونس فإنه نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت. وقوم نصب على الاستثناء منقطع تقديره، لكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وليس ببعيد هذا القول، يكون هذه قرية تفضل الله عليها واستثناها من العام، حكم العام، استثناها من الحكم العام، والله يفعل ما يشاء جل وعلا ولا يسأل عما يفعل. ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، وهو وقت انقضاء آجالهم، واختلفوا في أنهم رأوا العذاب عيانا أم لا. يأتي إن شاء الله بعد هذا، اختلفوا في أنهم رأوا العذاب عيانا أم لا، هذا يأتي نقرأه في وقت آخر.